ومن تفى وجوده من مصر الحديث بعد الفتح وبعد ما ينسب للنبي وخبر الأحاديث السنية حيث دوائر نقله تواتر ترى لها لو قال نرى لها لو قاله تقرر. ومن تفى وجوده من مصر قال إنما والخبر أقسامه ما يحكم بكذبه وقد تقدم هو اللي يتكلم عليه الآن شرع في كلامه عليه من قبل وهو يتابع. وهناك ما يقطع بصدقه ما يقطع بكذبه وما يقطع بصدقه وما يفيد الظن فقط سيتكلم عليه. قال مما يقطع بكذبه ما انتفى وجوده من نص معنى حديث فتش عنه في كتب الحديث في الصحاح وفي السنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات ولم يظفر به يظفر عليه يعني لم يظفر به فهو يحكم بكذبه وضعه. وقيل أنه لا يحكم بكذبه لأن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. نعم وبعد ما ينسب للنبي قال كذلك ما يجزم بكذبه بعض ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث لابد أن فيه مكذوب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صحيحا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فعلا لابد لا يتخلف قوله هو لابد أن يكون يكذب عن روي أنه قال سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يقع كذب عليه. وإذا كان هذا الحديث غير ثابت عنه معنى أن الحديث مكذوب عليه يعني لا بد أن يقع كذب عليه. إما الحديث وإما غيره. نعم إن ثبت الحديث فغيره وإن لم يثبت الحديث وقع على الحديث مكذوبه. وخبر الأحاديث السنية قال كذلك الأمر إذا كان مثلا توفر الدواعي نقلي متواترا الخبر إذا كان توفر الدواعي نقلي متواترا ولم ينقل إلا حادا هذا يحكم بكذبه. ودواعي توفر النقل تواترا لغرابة الخبر مثلا أو لأهميته ولذلك القرآن ماخذ يقول في خبر الأحد لأنه لأهميته تتوفر الدواعي لنقله متواترا. يمثل الخبر الغريب مثلا إذا أخبرك شخص قاحط بأن الخطيبة والجماعة سقط من فوق المنبر ولم تجد هذا الخبر إلا عند واحد هل تحكم بكذبه؟ لأن مثل هذا تتوفر دواعي نقل متواتر ينبغي أن يقول جميعه للمسجد فإذا لم تجدوا إلا عند واحد وقال الآخرون لا نعلم هذا هذا يحكم بكذبه. نعم دواعي نقل متواتر نرى لها لو قاله معنى لو أخبر به إذا توفرت دواعي نقل متواتر نرى لها تقرر دواعي تقرر. عموم البلوى من هذا القبيل ما هو؟ عموم البلوى عند الأحناف إيه عند الأحناف لا عموم البلوى معناها شيء تشتد الحاجة إليه. نعم هل هذا كذلك خاص عند الأحناف؟ نعم